أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. اللهم صل عليه وسلم. إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. الله أكبر. قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين. السلام. الله أكبر. وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين. سلام. ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك. ولا تدع مع الله إلها آخر. لا إله إلا هو. الله أكبر. تعاليك. كل شيء هالك إلا وجهك. الله أكبر. تعاليك. ولا تدع مع الله إلها آخر. الله أكبر. لا ولا تدع مع الله إذا ذاق. لا إله إلا الله. لا له الحكم وإليه ترجعون. ألف لام ميم. الله أكبر. يا سلام. أخشى الناس أن يتركوا يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. الله أكبر. مست عليك. ولقد فتنا الذين من قبلهم الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. الله أكبر. ليس عليك. أن خفض الذين يعملون السيئات أن يسبقون. الله أكبر. ساء ما يحكمون. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت من كان يرجو لقاء أجل الله لآت وهو السميع العليم. ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. صدق الله العظيم. أنت تخذ